يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما يما يما يما كوني كالخنسة قد دمت أربع شهداء، يما كوني كالخنسة قد دمت أربع شهداء، قالت يا ربي حمدك في الجنة طاب اللقاء، يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما يما الدين أمانه بيعوا أكبر خيانه، يما الدين أمانه بيعوا أكبر خيانه، واللي بيعوا يا يما في النار يلقى المهانه، يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكا لا يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما يما يما كوني كالخنسة قد دمت أربع شهداء، يما كوني كالخنسة قد دمت أربع شهداء، قالت يا ربي حمدك في الجنة طاب اللقاء، يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما يما يما يما الدين أمانه بيعوا أكبر خيانه، يما الدين أمانه بيعوا أكبر خيانه، واللي بيعوا يا يما في النار يلقى المهانه، واللي بيعوا يا يما في النار يلقى المهانه، يما يما يما يما يما لا تبكي البكا ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما